الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استمعت إلى تسجيل لهذا الرجل الذي يقال له الدكتور وجدي غنيم، ذكر فيه عدة نقاط قبيحة جدا والعياذ بالله، منها قوله الشماتة في شعب السيسي الخائن المجرم. ولا شك أن هذه شماتة في مسلم، ولكن الرجل يكفر الشعب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ويكفر حاكمه وولي أمره الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى. فالشماتة في المسلم لا تجوز. وأما قوله السيسي الخائن المجرم، فلا شك أن هذا خروج على ولي الأمر، بيد أن هذا الرجل السفيه الذي ظهر سفهه جدا لا يعتبر السيسي ولي أمر، وإنما يعتبر ولي أمره الرئيس المحبوس محمد مرسي في نظره، هذا هو رئيسه كما زعم، مخالفا بذلك جميع أهل العلم أن السيسي هو ولي أمر مصر. وأيضا مما ذكر هذا الرويبضة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة، قيل ومن الرويبضة؟ قال رجل التافه يتكلم في أمر العامة. فيقول هذا الرويبضة السفيه وجدي غنيم بهذه الطريقة شمتوا فينا، يعني شعب مصر، ونحن نشمت فيهم، هم شعب ونحن شعب، قالوا يعني الشعب لنا رب ولكم رب، كفروا نفسيهم. ثم قال نعم أنتم شعب وإحنا شعب، لكم رب ولنا رب. فهكذا زعم هذا المخبول أن شعب مصر يكفر نفسه، وهذا لا شك أنه من الكذب، لا شك أن هذا من الكذب على شعب مصر. فالشعب ما قال ذلك، لنا رب ولكم رب، وما كفروا الإخوان المسلمين، وإنما بدعوهم وضللوهم كما حكم عليهم علماء الأمة بأنهم فرقة ضالة منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. فقول هذا الرجل لنا رب ولكم رب معناه أنه يعتقد كفر شعب مصر، وهذا تكفير بالجملة والعياذ بالله. في الحقيقة أن هذا الرجل لا سيما في آخر أقاويله يعني يعج كلامه ويمتلئ بالتكفير على وجه الجملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيحه، وهو حب رسول الله وابن حبه، لما أومأ بسيفه إلى رجل فقتله متأولا، وذلك لما لاذ أحد الكفار خلف الأشجار وقال لا إله إلا الله، فظن أسامة رضي الله عنه أنه قالها خشية السيف، فأومأ ومال إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال يكررها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، حتى قال أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، وفي رواية قبل يومئذ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فتكفير المسلم لا سيما على وجه الجملة بغير حق أمر خطير جدا، وهذا لا يرجع فيه إلى مثل وجدي غنيم، فإن هذا الرجل لا يعرف له عالم واحد درس على يديه العلم الشرعي، إنما هو شخصية هزلية منذ أن سمع به قبل ما يسمى بالثورة وما بعد الثورة، وزالت هزليته وزال تخبطه وتصدره وإصداره للفتاوى الضالة المضلة بعد الثورة في زمان الفوضى والعياذ بالله عليكم سيد. ومما ذكره هذا الكذاب الأشر قوله ك كفرونا وقالوا اللي متجوز إخوانية يطلقها، هكذا بلهجته العامية كفرونا. والحمد لله شعب مصر وعلماء مصر لم يكفروا هؤلاء، وإنما بدعوهم وفسقوهم فقط، وقالوا اللي متجوز إخوانية يطلقها، وهذا أيضا من الكذب، فلم يصدر من أحد من أهل العلم هذا الكلام. ثم أخذ يدعو على المسلمين قائلا: يا رب ضيق عليهم يا رب. اللي وهكذا يدعو على المسلمين، وفي نظره هو يدعو على الكافرين كما سيأتي بيانه والعياذ بالله تعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما جاءه ملك الجبال بعدما اشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأغمي عليه من شدة ما رأى من الكفار ولم يفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب، فجاءه جبريل معترضا في السماء ومعه ملك الجبال يقول: يا محمد، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان عظيمان حول مكة لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فيا هذا الوجد، أليس هذا هو رسولك صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربك سبحانه وتعالى لهداية الناس؟ أليس هذا الذي قال فيه الله عز وجل، الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ أليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لما قيل له: يا رسول الله، إن دوسا قد بغت وطغت فادعوا الله عليهم، فظن الصحابة أنه يدعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فجاءوا مسلمين، ومنهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الرجل لا يلتفت لكلامه ولضلالاته ودعائه على المسلمين. وأيضا مما ذكر في تسجيله هذا يقول: اللي يؤيد الخائن يبقى خائن، واللي يؤيد الكافر يبقى الكافر، واللي يؤيد المجرم يبقى مجرم، واللي يؤيد الحرامي يبقى حرامي. من قال لك هذه الأحكام أيها السفيه الغبي الجاهل؟ من قال أنه من أيد الخائن أخذ حكم الخائن؟ لا شك أن من أيد الخائن فهو آثم، واللي يؤيد الكافر يصبح كافرا، كل من أيد الكافر في أي شيء يصبح كافرا. من قال لك هذا أيها المجنون؟ هذا من العجب العجاب في أحكام هذا الرجل، فضلا عن صحة ما قال. إذا صح هذا الذي قاله نحن لا نصحح قوله، فنحن نجتمع حول ولاة أمورنا وحول حكامنا ولاة أمورنا ولله الحمد والمنة، وندعو الناس على عدم الخروج إليهم. وأخذ يقول يعني وصفا لشعب مصر يصفه بأربعة أوصاف. الوصف الأول: قسوة الضباع، إلى أن قال: فهذا شعب مجرم نجس. هكذا يقول عن شعب مصر: مجرم نجس. ولس أدري ماذا يقصد وجدي هنين بمجرم نجس، هل يقصد النجاسة المعنوية يعني التي ذكرها الله عز وجل في قوله في سورة التوبة براءة: إنما المشركون نجس ولا إخاله إلا يقول بذلك، أم يقصد النجاسة الحسية؟ وهذا المعلوم أن الكافر الأصلي ليس بنجس نجاسة حسية، لأن النبي عليه السلام ربط ثمامة ابن أثال في المسجد وكيومها كان كافرا وكان يجالس المشركين ولم يأمر بغسل مواضعهم. فلا شك أن وجديا هذا يقصد النجاسة المعنوية يعني نجاسة الاعتقاد، فهو يكفر الشعب على وجه الجملة. والوصف الثاني لشعب مصر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيها نسبا ورحما، وأمر باتخاذ الأجناد من أهل مصر، إلى غير ذلك مما جاء في فضائل مصر التي لا يعرفها هذا السفيه، لأنه من قبل ذكر لهم سيد قطب والذي يعدون كتابه ظلال القرآن لعله ظلال القرآن ديناميت الدعوة أو غيره من كتب سيد قطب، يسمونها كتب ديناميت، ديناميت الدعوة، يعني كلها تفجير في تفجير، حتى لما تذكر الدعوة عندهم فهي دعوة تفجيرية ليست دعوة على الحكمة والموعظة الحسنة. فالوصف الثاني الذي يصف به شعب مصر الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، يا وجدي غنيم، أوصى رسول الله بشعب مصر خيرا، فقال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا أيها الغبي أيها السفيه، يا من تأكل في خارج خيرات مصر، وكم أكلت من خيراتها وترعرعت على أرضها واستظلت بسمائها، ما هذا الذي تقوله؟ رسول الله يقول فاستوصوا بأهلها خيرا، وأنت تقول فيهم أربعة أوصاف: أنهم قسوة الضباع وهم مجرمون أنجاس، وفيهم دياثة الخنازير. من قال لك أيها الصعلوق الرويبض السفيه أن شعب مصر شعب فيه دياثة الخنازير؟ من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ أي وأين وجدت ذلك هداك الله؟ أيضا فيه الوصف الثالث بذاءة العاهرات والعياذ بالله، والوصف الرابع غباء الحميز. ويبدو لعله يتكلم عن نفسه، لعله يجد ذلك في نفسه، أما أن يصف شعب مصر بهذه الأوصاف فهذا باطل وهذا ضلال والعياذ بالله. ونحن لا نتهمه بالكفر والنجاسة في الاعتقاد، ولكن نتهمه بالضلال والبدعة والزيغ عن الحق، بل نعتقد ذلك جزما ويقينا ليس اتهاما. وقوله على ولي أمرنا وحاكمنا هذا مجرم وسفيه، صدق الله، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه الآية نزلت في فرعون، وينزلها هذا الرويبضة على حاكم مصر، ولا حول قوة إلا بالله، إلى أن قال: ولما انقلب عليه المجرم الخائن الكافر المرتد، يقصد بذلك ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، ثم دعا الناس إلى عدم تأييد السيسي الكافر الخائن المرتد عن الإسلام. هكذا قال هذا السفيه وذلك الرويبضة وجدي غنيم، عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق. وأقول كلمة أخيرة لهؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا وملأوا الدنيا ضجيجا في أيام الثورة وقبلها، وهم الآن يدفنون رؤوسهم بالتراب: أين محمد حسان ورده على هذا الكلام؟ أين محمد يعقوب؟ أين وحيد بالي؟ أين أبو إسحاق الحويني؟ أين مصطفى العدوي؟ أين ياسر برهاني؟ أين مدرسة الأسكندرية؟ أين الذين خرجوا وصدعوا رؤوسنا في الثورة وقبل الثورة؟ أين هم وأين جوابهم؟ هل هم يبايعون ولي أمرنا ويعتقدوا في أعناقهم له بيعة؟ هل هم يعتقدون ذلك؟ لا إخالهم يعتقدون ذلك وهم في هذا الصمت وفي هذا السبات العميق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا شك أن برهامي وجماعته لا يبايعون ولي أمرنا، وقد أعلنها لا هذا الحاكم يقصد مبارك، ولا المجلس العسكري من بعده عدلي منصور ولا اللي جاي يعني السيسي، ولا يعتقد ولاية أي حاكم الآن كما ذكر في بعض مؤلفاته وفي بعض صوتياته. ولكن أقول: أين من كان يجهر ويقول السلفية السلفية؟ أين هم الآن؟ ما لهم دفنوا رؤوسهم في التراب كما يفعل النعام؟ أين هم الآن؟ وصدق أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى كما ذكر في كتابه السنة: أهل البدع كالعقارب يدفنون رؤوسهم بالتراب فإذا تمكنوا لدغوا. فهذا البالي الذي يقال له وحيد ذكر في أحد الميادين أن عنده أن خيرة الشاطر ذكر له أن عنده مليون شاب ينتظرون ساعة الصفر، يعني لقتل المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين أنت يا بالي؟ أين أنت يا حويني؟ أين أنت يا حسان؟ أين يا حسان؟ أين ذهبت الآن؟ أين أنتم؟ أين أنتم جميعا؟ أين أنت يا عدوي؟ أين أنت يا عدوي؟ أين أنتم جميعا؟ لماذا لا تخرجون؟ لماذا لا تخرجون وتردوا على هذا الباطل وهذا السفه وذلك الضلال وهذه الفتاوى التي تجعل الشباب يفجر ويغتال؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وأما ما ذكره هذا السفيه من أن الغلاء والارتفاع الأسعار ويستدل على كفر الحاكم بأن المنجو في أيام مرسي بخمس جنيهات وفي أيام السيسي بأربعين جنيه وأنه يوالي اليهود. هذا رجل سفيه غبي، ما لغلاء الأسعار وتكفير الحكام؟ وقد أكل الناس في بعض الأزمنة الميتة من الجوع، وأكلوا الأموات من الناس من شدة الجوع كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية في بعض الأعوام والسنين، حتى أن الرجل كان إذا يعني أبقوه يدفن في الصباح يجدوه عظاما بارية بدون لحم من شدة الجوع، يأكلون لحمه ويتركون عظامه، ومع ذلك ما خرجوا على أولياء أمورهم وعلى حكامهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهل التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء ونحو ذلك يعد كفرا كما يزعم هذا السفيه؟ فقد تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه وغيره وزار على اليهود في خيبر على النصف، فكيف يقول هذا السفيه ذلك؟ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وأن يحفظ علينا أمننا. اللهم زد مصر أمنا أمانا، اللهم زد مصر أمنا أمانا، اللهم زد مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم احفظه بحفظك وكلأه برعايتك، اللهم احفظه بحفظك وكلأه برعايتك، اللهم احفظه بحفظك وكلأه برعايتك وسائر حكام المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.